هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. رصيد خاوٍ، هناء محمد. غاضت القلوب بالمشاعر، استقرت القسوة، حملت الوحدة سقف البيوت، زمرة أبناء، صمت يعم الأرجاء. جاءه اليقين لتكتمل القسوة، يقول له: لقد جئتني بغتة، أمهلني لعلي أهنأ بأصواتهم أو أسمع نبضات قلوبهم حزنا علي. أمهلني، لقد حققت لهم كل ما يرجونه، حتما هم قادمون ندما وحسرة إلي. أمهلني، لقد أجلت استمتاعي بالحياة لأتم لهم شؤون الحياة. ما زلت أمكث في الأمس، لم يأتي غدي بعد. أتكون نهايتي بين جدران قديمة تحمل ذكريات يعتليها النسيان؟ سيدي، لقد سقطت رسالتك، سواء اكتملت أم لا. أنا مأمور، أطيع. لقد لهثت أنفاسك لتشبع بطونهم وعقولهم، لكنك نسيت إشباع قلوبهم بالرحمة والحب. لا تستغرب هذه الحقيقة التي تحيد عنها الآن ولا تقبلها، فلكل عصر سمته، وعصرك سمته الجحود. أمهلني لغدي أو بضع ساعات، أفيق لحالي، أكمل صلاتي ودعائي. لم أكن جاحدا، لكنني تغافلت، أجلت، سوفت، فسرقني أمسي. دعني أطرق الأبواب على السائل والمحروم، لهم عندي حق، ألهاني حب أولادي عنه. سيدي، لن يفيدك الندب والحسرة، استسلم لرحمته التي وسعت كل شيء. أهكذا نهاية جسدي بين يدي من لا أعرفه؟ أهكذا حالي؟ لا أحد ينتحب علي، غريب انزوى عني ذو القربى، وأنا الذي كنت أفيض عليهم بالحب. ما كنت عاصيا يوما، لكن ألهاني حبهم عن حبه. وما الجدوى؟ وقد جاء اليقين غفلة، وقد أجلي البصر، وما زال الران على البصيرة كالزخم. جفت أقلام عمري، ما عاد بها خط، وانطوت سماء الرجاء على صدري. فاضت الروح من قبل، وكنت أحسبها ما زالت في الجسد، فحالي ينعه غافل مثلي. كانت هذه أصدقاءنا قصة رصيد خاوٍ للأديبة هناء محمد، ومعنا للتعليق عليها الناقدة الأديبة الدكتورة نوران فؤاد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نوران. شرفت بكم. الأديبة هناء محمد معنا في هذه الحلقة. أهلا بك هناء. أهلا وسهلا بحضراتكم. بداية تعرفين هناء محمد بنفسك. أنا الكاتبة هناء محمد، خريجة دار العلوم وعضوة في الرابطة العالمية للإبداع والعلوم الإنسانية. لك مجموعات قصصية، لك محاولات أدبية، لك مشاركات في مسابقات. لي انتحار إبليس والرقص على أوتار الألم، ده جديد يعني 2020. وأنا لي ثلاث كتب في الخواطر، لكن أنا حبيت مجال القصة أكتر لأني بلاقي نفسي في السرد أكتر. هل تأثرتي بكاتب معين في إبداع القصة القصيرة من قراءاتك، من مطالعاتك لعظماء كتاب القصة القصيرة؟ أكيد طبعا، بس يعني الواحد ما بيقدرش يوصل لعظمة الإبداع بتاعهم. لكن هناك بالفعل استفادة من كتابات السابقين. طبعا استفادة كبيرة طبعا. إذن دكتورة نوران فؤاد، الكاتب قبل أن يبدع وقبل أن يكتب أولا لابد أن يكون له رصيد، لكن ليس رصيدا خاويا من القراءة ومن الاطلاع ومن الأساس الفكري والأدبي لكي يعتمد عليه في إخراج إبداعي. طبعا بالتأكيد أعدد على كلام حضرتك وأؤكد عليه، وهي لها رصيد لغوي أيضا، رصينا، لأن طبعا تعلمت عن فقه وعن فقه اللغة كمان في كلية دار العلوم. حتى احنا نطلق دايما على الكاتب من دار العلوم درعمي، درعمي نعم. يعني يحمل درعا من العلم يعني. فهي عندها هذه الأصالة الفكرية وعندها دراساتها، ولكن طبعا هي بتركز مع كتاب القصة القصيرة بطريقة الجمل التراكيبية المهمة والمكنون النفسي، وده برضو واضح في قصة هناء يعني في شغلها الحقيقة يعني. نعم. الدكتورة نوران، لابد أن نؤكد على أن القصة ليست موضوعا إنشائيا يجيد فيه الكاتب سرد أفكاره وخبراته، إنما القصة لها أسس ولها قواعد ولها أصول: السرد، اللغة، الإبداع، الحبكة، النهاية، اختيار العنوان، كلها أسس تعضد من مكانة القصة القصيرة باعتبارها فنا خاصا بذاته. أهم هذه الأسس التي التزمت بها الكاتبة هناء محمد في قصتها رصيد خاوٍ. قصة هناء فيها من الأسس الكلاسيكية للقصة القصيرة. قصة قصيرة بتعتمد على السرد ولكن دون إلحاح بوجود العديد من الشخوص، لأن طبعا هي ما بتنسكش رواية وما بتعملش حبكة الخير والشر، ولكن هي تقدر أنها تعبر عن الثنائيات، وهي عبرت في رصيد خاوي عن ثنائية الحياة والموت، وهي أخطر الثنائيات. هنا تتكلم هناء محمد عن دورة الحياة لدى الإنسان. الإنسان يولد ويعيش ويحيا، فالحياة إن هي عبرت عن فكرة الحياة والموت، تعبير صادق وتعبير فيه جزء من العقائدية، ولكن زي ما احنا قلنا بحزق ومهارة. فأنت لا تتكلمي على نص ديني، ولكن أنت تقدمي سرد، والسرد عندها واضح في التقليل من المباشرة. هي ليست عندها مباشرة كبيرة، ولكن طبعا بما أنها درعمية فاحنا هنواجهها بقى بالأفعال وبالأوزان. لكن نتوقف أمام البعد الفلسفي في قصة رصيد خاوٍ للأديبة هناء محمد. أولا كما يقولون العنوان عتبة النص. العنوان هنا يبتعد تماما عن المشهد الذي قدمته أو رصدته الكاتبة هناء محمد في هذه القصة. ندخل لنعرف في النهاية ما هو هذا الرصيد الخاوي. هذه الفكرة، فكرة الخواء وفكرة ألا نقدم للقارئ مضمون القصة منذ بدايتها، أعتقد أن هذا يحتاج مهارة من الكاتب. هل هذا صحيح؟ هو الحقيقة أن هو اتجاه ظهر في الكتابة الأدبية بوجه عام لكل الأجناس، أن يكون هناك شيء مبهم في الكتابة، وهي استأثرت بهذا الإبهام ولكن في حدود. وأعتقد أن الاختيار موفق، لأنها لو كانت أسمتها مثلا البقيات الصلاحات وغيره كانت هتبقى تعتمد على المباشرة. فالخواء هنا هو خواء إنساني وخواء نفسي وخواء تقدمي رائع، يعني هي قدمت فعلا بمفهوم الحداثة، العنوان بمفهوم الحداثة وما بعد الحداثة. الدكتورة نوران، قصة رصيد خاوٍ للأديبة هناء محمد بها الكثير والكثير من الإيحاءات والفلسفات، لكن هي خلاصة للحياة. هذه الفلسفة كيف خرجت لنا كصياغة في قصة قصيرة؟ حقيقة قصة بها زخم أحيي الأستاذة هناء محمد علي. زخم عقائدي ونفسي واجتماعي، وليس بعيب أن نكتب من وحي العقائد والكتب السماوية، وهي كتبت بطريقة مناسبة جدا. الحياة دار فراق، لذا نحن نلتحم بها ونقدم ما نقدر أن نقدمه من الباقيات الصالحات. وهي كتبت العنوان الرصيد الخاوي لأنه هو إشارة إلى صاحب العنوانة، وهذا ذكاء منها طبعا، يعني أحييها عليه أن هو عاش حياته يعب من الحياة عبا، يكنز الأموال لأولاده ويقدم من كل وسائل التيسير، وهذا ليس بعيب، قدم لأبنائك ولكن قدم لحياتك الأخرى. نحن لا نطلب منه أن يكون فقيها وعالما وجليلا، ولكن نطلب منه أن يؤدي الصدقة، يقدم الفعل الطيب، يقدم الأمان للناس، يأخذ بأيدي الآخرين، لأنه يستعيد من خلال أبنائه مرة أخرى. هذه هي الفكرة الفلسفية العامة، لكنني أتوقف هنا أمام ملاحظة جديرة بالنقاش. الأديبة هناء محمد هنا قدمت لنا موقفا صعبا للغاية، هو موقف الإنسان في لحظاته النهائية مع ملك الموت. وبالرغم من أن الموقف الذي قدمته الأديبة هناء محمد هو موقف ومشهد كبير وجلل، هو لحظات النهاية، كيف يقف الإنسان أمام نفسه أو أمام ملك الموت في لحظات النهاية، ومع ذلك لا يجد القارئ هذا الفزع في الأسلوب ولا في الصياغة ولا في استخدام الآيات القرآنية ولا المدلولات العقائدية كما تسميها الدكتورة نوران فؤاد، الذي يؤكد على عقائدية المشهد لكن يؤكد على إنسانية الموقف. هل أردت بهذا بعدا معين هناء؟ والله هو أنا لما باجي أكتب بتحركني أول حاجة مشاعر الحب أو القيم، لأن أنا عندي ثلاث قيم في الحياة، القيم العليا اللي بيحركوني، قيمة الحب والأسرة والعطاء، هما دول اللي بلاقيهم في يعني قدامي في كل كتابة قصة. فأنا ما كانش أقصد اللي أنا الفزع من الموت، أو هو يعني ده حقيقة مبجلة لازم هتيجي، لكن اللي أنا أقصده إن في بعض الناس ما عندهاش معاصي أو ما عندهاش إن هي ترتكب الكبائر أو كده، لكن وهي طيبة، لكن بداخلها بتنسى العبادة، بتنسى الصدقات، بتنسى الزكاة، ويعني إيه بتنكب على العيال والسعي على العيال. فهو ده كان مقصدي في القصة. هل اتضح هذا المقصد دكتورة نوران من هذه طبعاً القصة؟ طبعا هو اتضح، يعني هي هتؤكد برضو على قيم فلسفية، هي قيم أهم بكثير من أي قيم مجتمعية، الحق الخير الجمال، هي قدمتها فعلا من خلال قصتها. فأنا دايما أقول للكاتب يا ريت تقرأ في الفلسفة، لأن القراءة في الفلسفة كما قال المفكر الكبير هابرماس هو أسلوب الحياة، كيف تمارس حياة الكتابة الأدبية، يعني إحنا لازم نقرأ في الأدب، يضيف للحياة حيوات أخرى طبعا. فهي قدمت قيمة طبعا هائلة، قيمة رائعة وقيمة إنسانية بين كتابتها. نعم، السرد وحسن الصياغة واللغة، الأسلوب، اختيار الاسم الجميل، المفارقة بين الاسم والموضوع، كل هذه عوامل عضدت قيمة في قصة رصيد خاوٍ للأديبة هناء محمد. ولها تعليق على تعليق الدكتورة نوران فؤاد. هو تعليق بسيط، أنا متفقة تماما طبعا مع كل اللي حضراتكم بتقولوه. أنا برضو بحط في جانب القصصي بتاعي جانب التنمية الذاتية، لأني أنا درستها وأخدت فيها العديد من الكورسات، وكمان درست ذوق الاحتياجات الخاصة. بالفعل أنا عاملة قصص بتميل إلى التفاؤل والسعادة، وأن الإنسان يحقق ذاته والإنسان ما يكونش عنده يأس أو قنوط، برضو أنا حطاها في الحسبان. إن شاء الله بإذن الله، كل التوفيق لك هناء في إبداعاتك القادمة بإذن الله. ربنا يخليك. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتورة نوران فؤاد، أن كنت معنا، شكرا. الكاتبة الناقدة الأديبة، شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.